بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 58 في المصحف الكريم. وفي بداية هذا الربع تواصل الآيات الكريمة وصف ما أعده الله لعباده الأبرار من ضروب النعيم وصنوف الإحسان. وفي خلال هذا الوصف يقول الله تعالى في خطابه لنبيه: وإذا رأيت ثم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي إذا رأيت يا محمد الجنة وما هي عليه رأيت نعيما، نعيما حقيقيا لا ينغصه منغص ولا يساويه أي نعيم عرفه الناس، وملكا كبيرا، ورأيت ملكا إلهيا كبيرا تتضاءل دونه جميع مظاهر الملك البشري المحدود. فملك الله لا يعادله غيره في السلطان الباهر والنفوذ القاهر، ولا غرابة فيما يفاجأ به الرسول والمؤمنون في الجنة، فقد وعد الله أن يكرمهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي خلال هذا الوصف نفسه يقول الله تعالى بشأن عباده الأبرار: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال ابن كثير: أي أن الله تعالى طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة. واعتمد ابن كثير في هذا التفسير على أثر مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم قال: فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الباطن بعدما أخبر بحالهم الظاهر. وتفضل الحق سبحانه وتعالى فأعلن إلى عباده الأبرار أنه قد بر بوعده وأوفى بعهده، فقال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، بمعنى أن هذا النعيم المقيم الذي يتقلبون فيه على سعته وعظمته هو إحسان من الله إليهم تكريما لتقواهم وتقديرا لنواياهم، بالرغم من أنه لا نسبة بين عملهم المحدود المنتهي ونعيم الله الواسع الذي لا نهاية له. وانتقل كتاب الله إلى تثبيت الرسول عليه السلام على الحق وإلى إمداده بمدد روحاني جديد حتى يقوى على مواجهة قريش بعنادها وإصرارها وتكتلها، ومن ورائها إذاك من الوجهة المعنوية قوات الشرك والكفر والطغيان في العالم أجمع، مذكرا لرسوله بالرسالة العظمى التي أنزلها عليه في الذكر الحكيم، آمرا له بالاعتصام بالصبر والثبات في وجه جميع العراقيل والعقبات، داعيا إياه إلى مكافحة الإثم والكفر كفاحا لا هوادة فيه ولا تنازل. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا باس من التنبيه هنا على أن التعبير في هذه الآية وأمثالها بصيغة نزل، نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يفيد بمقتضى الاستعمال اللغوي لهذه الصيغة أن كتاب الله لا ينزل على رسوله دفعة واحدة، وإنما ينزل بالتدريج وبالتتابع على دفعات حسب الوقائع والأحداث. وبذلك يؤدي لفظ نزل في هذا السياق معنى خاصا لا يؤديه غيره من الأفعال الأخرى المشتقة من هذه المادة. ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم آمرا له بالذكر والعبادة والتسبيح والسجود، ولا سيما بالليل، فقال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وذلك لأن العبادة بكافة أشكالها وأنواعها عون عظيم على تحمل أعباء الرسالة وما رافقها من تكاليف شاقة ومسؤوليات جسيمة، على حد قوله تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة. والتنويه هنا بعبادة الليل وحض الرسول عليها بالخصوص يناسب ما يمتاز به الليل من السكون والهدوء، وما يساعد عليه من جمع الفكر والتأمل والتدبر في آيات الله القرآنية وآياته الكونية، والاستغراق في مناجاته دون انقطاع، على حد قوله تعالى في آية سابقة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، بمعنى أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع للخاطر عند تلاوة القرآن. وعاد كتاب الله مرة أخرى إلى التنديد بموقف المشركين والكفار وما هم عليه من الاستغراق في الشهوات والاستهتار، فقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقد جاء التعبير عن الدنيا في هذه السورة أيضا باسم العاجلة على غرار ما سبق في سورة القيامة، إذ قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فالعاجلة هي الحياة الدنيا التي مهما طالت فهي قصيرة الأجل، ومهما أبطأت فهي مسرعة الخطى، وحظ كل إنسان منها أسرع وأقصر بحيث لا يستحق أن يذكر. واليوم الثقيل الذي تشير إليه الآية هنا هو يوم القيامة، فهو ثقيل، ثقيل بتبعاته ومسؤولياته، حيث يعرض الخلق أمام خالقهم للعرض والحساب، وهو ثقيل، ثقيل بنتائجه وعواقبه، حيث يتلقى الخلق أحكام خالقهم إما بالثواب وإما بالعقاب. وانتقلت الآيات الكريمة إلى التهوين من شأن أصحاب العاجلة المغرورين المستغرقين في شهواتهم المنتهكين لحرمات الله والمتعدين لحدوده، مبينة أنهم مدينون بكل شيء لله الذي خلقهم وأمدهم بكل ما يستعملونه أسوأ استعمال من طاقات وملكات، فما يسيئون التصرف فيه من نعم الله وعطاياه إنما هو عارية مستردة وسيحاسبون عليها حسابا عسيرا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقوله تعالى هنا: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يمكن تفسيره بمعنى أن الله تعالى قادر على أن يبعثهم يوم القيامة ويعيد خلقهم من جديد، من باب الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. ويمكن تفسيره بمعنى أن الله تعالى إذا شاء إبادتهم أبادهم من الدنيا عقابا لهم وأتى بغيرهم من الناس، على حد قوله تعالى في آية ثانية: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وقوله تعالى في آية ثالثة: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وعادت الآيات الكريمة إلى الحديث عن كتاب الله والتنويه بما جاء به من الهداية والنور للإنسانية جمعاء، والإشارة إلى أن في طليعة أهدافه تذكير الناسين وتنبيه الغافلين إلى ما عليهم من حقوق لله وحقوق لمخلوقاته يلزمهم القيام بها وصرف الوجهة إليها. وذلك قوله تعالى هنا: ونفس هذا النص سبق نظيره في سورة المزمل: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ولا طريق إلى الله والوصول إلى معرفته ورضاه أفضل وأضمن من كتاب الله. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل له: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا تمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إن هذه تذكرة. وقوله تعالى هنا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يمكن أن يفهم على وجهين. الوجه الأول أن المؤمن ينبغي له أن يربط أعماله وتصرفاته بمشيئة الله أدبا مع الله من جهة، وتوكلا عليه من جهة أخرى، بحيث لا يعتقد أن إرادته المحدودة هي الكل في الكل. وذلك على حد قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والوجه الثاني أن المؤمن ينبغي له أن يلتجئ إلى الله دائما ويطلب منه الهداية والتوفيق فيما يقدم عليه من تصرفات وأعمال، حتى ييسر له أسباب النجاح من جميع الوجوه. وقد سبق في ختام سورة المدثر قوله تعالى: وما تذكرون إلا أن يشاء الله، وهو مشابه تمام المشابهة لقوله تعالى هنا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، أي عليما بنواياكم في أعمالكم وتصرفاتكم، حكيما في تيسير أسبابها والمصادقة عليها إن كانت خيرا، أو في تعطيل أسبابها والتعرض لها إن كانت شرا. ولله الحجة البالغة. والآن فلننتقل إلى سورة المرسلات المكية أيضا. وهذه السورة الكريمة تتناول بالوصف مشاهد القيامة وأهوالها بالنسبة لجميع الأكوان، ولا سيما ما يتعرض له الإنسان. وكما سبق في سورة الرحمن التعقيب على كل نعمة من نعم الله بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وتكرر ذلك 31 مرة. فها هنا نجد التعقيب على كل حجة وبرهان من حجج الله القاطعة وبراهينه الساطعة بقوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ويتكرر هذا النص 10 مرات عقب مختلف الآيات. وقد سجلت هذه السورة في مطلعها قسما مكررا بعدد من القوات المسخرة لله المبتوثة في الآفاق، وهذا القسم ينصب على أن ما وعد الله به من قيام الساعة والبعث والحشر والجزاء واقع لا محالة مهما كذب به المكذبون وأنكره المنكرون. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. والمراد بالمرسلات هنا الرياح، بناء على ما يستفاد من قوله تعالى في آية ثانية: وأرسلنا الرياح لواقع. والمراد بالملقيات ذكرا الملائكة، كما قاله ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما، فإن الملائكة تنزل بأمر الله على رسله تفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام، وتلقي إلى رسله من الوحي ما فيه إعذار للخلق حين وما فيه إنذار لهم حين آخر. وذلك معنى قوله تعالى: ذكرى عذرا أو نذرا. ثم عرض كتاب الله على جميع الأنظار صورة حية من مشهد الانقلاب العظيم الذي سيشهده الكون عند فناء العالم، عندما ينفرط عقده وتتقوض أركانه. وهذا المشهد قادم لا محالة بشهادة القرآن العظيم أولا وتأكيد العلم الحديث ثانيا. فسيأتي يوم تتفجر فيه القوة المخزونة في الكون، ويكفي أن يقع الانفجار في كوكب واحد ليمتد منه الانفجار إلى جميع الكواكب الأخرى فيحيلها دخانا وغبارا. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها وزال نورها. وإذا السماء فرجت، أي انفطرت وانشقت. وإذا الجبال نسفت، أي أصبحت هباء منثورا بعد اقتلاعها من أصلها ونسفها. وقوله تعالى: وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، إشارة إلى أن يوم القيامة هو الموعد الذي يقدم فيه الرسل إلى بارئهم حساباتهم مع البشر الذين أرسلوا إليهم، ويعرضون فيه النتائج التي أثمرتها الرسالة الإلهية إلى مختلف الأمم والشعوب سلبا وإيجابا. على حد قوله تعالى في آية ثانية: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقوله تعالى في آية ثالثة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فقد أجل هذا الموعد الفاصل ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ومضى كتاب الله يتحدث عن مصارع الأمم الغابرة، وعن آيات الكون الباهرة، وعن أهوال الآخرة، وعما يكون فيه المتقون المصدقون من النعيم المقيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. وعما يكون فيه المجرمون المكذبون من العذاب الأليم، هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وختمت السورة تعقيبا على محتوياتها بما يشبه رد العجز على الصدر بقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.